الحبيب محمد وذويه هم بالحبيب محمد وذويه إن الهيام بحبهم تمكن حب أحمد فيك الله الله وكيف يبليه التراب وحبه وكيف يبليه التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه عبد توسل بالنبي وآله فبحقهم يا رب فبحقهم